الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سمعنا من بعض المفتين أن الفتاة تلبس العباءة كما يلبسها أهل مدينتها أو أقرباؤها، فأنا يا شيخ الوحيدة من بنات العائلة والجيران ألبس عباءة الرأس، أما الباقيات فالكتف، لكنها واسعة فضفاضة فوقها خمار، فما رأيك؟ وهل يجب علي لبس القفازين؟ الحمد لله، رأيي في ذلك أنك أنت المصيبة وهم المخطئون، وليست العبرة بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بموافقة الحق، فالجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، فأنت المصيبة وهؤلاء جميعا على خطأ. وما أكثر، وقد قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فذم القلة، وقال الله عز وجل فذم الكثرة، وقال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، فذم الكثرة، ولكن قال الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور، فمدح القلة، وقال الله عز وجل: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، فمدح القلة. فإذا الحق والصواب والذي ينبغي فعله لا يعرف لا بعمل الأكثر ولا بعمل الأقل، وإنما يعرف بموافقة الحق. والمرأة لا يجوز لها أن تلبس العباءة على الكتفين لأمرين: الأمر الأول لأنها إذا لبست على كتفيها حجمت جسدها، وهذا أمر معلوم، فتبين حينئذ رقبتها كبرا وصغرا، ورأسها كبرا وصغرا، وكتفاها كبرا وصغرا، ولا جرم أن العيون يعني تسرقها وهي لا تشعر بهذا المنظر، فالعيون تلتفت إلى من وضعت عباءتها على الكتف، فهي ملفتة لنظر الرجال ومنبهة لشوق الرجال وإلى يعني محبة الرجال، فالرجال ينظرون إلى ذلك كثيرا. ولو مرت امرأتان إحداهما قد وضعت عباءتها على كتفها والثانية قد وضعتها على رأسها، لا انصرفت أعين الرجال إلى من وضعت عباءتها على كتفها. فإذا هذا أمر يحجم المرأة، وكل زينة تحجم المرأة فلا يجوز في باب النظر، فلا يجوز في باب النظر، يعني في باب الخروج من البيت لا يجوز أن تلبس المرأة شيئا يحجم جسدها. وأما العباء على الرأس فإنها تستر البدن كله من الرأس إلى آخره. والأمر الثاني وهو مهم جدا، أن لبس العباءة أو البشت على الكتفين من خصائص الرجال، والمرأة ملعونة إذا لبست لبسة الرجل، كما أن الرجل ملعون إذا لبس لبسة المرأة، فقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالنساء، ونهى النساء عن التشبه بالرجال، والأحاديث في ذلك معروفة. قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل تلبس لبسة الرجل، ولعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. فإذا لا يجوز أن تلبس المرأة عباءتها على الكتف لهذين الوجهين، لأنه يحجم جسدها، فحينئذ ينبه نظر الرجال لها ويلفت نظر الرجال لها. والأمر الثاني أن لبس العباءة على الكتف من خصائص الرجال، وهذا زمن غربة، ينبغي لك أن تعرفي أنت وأخواتك الطيبات أن هذا زمن غربة، وأن الإنسان المستمسك بدينه كالقابض على الجمر، وأن الصالحين في الناس قليل، قد يشار لهم بالبنان، فإن في آخر الزمان يكثر الفساد، فلا ينبغي أن نجعل الصواب والخطأ مع الكثرة أو القلة، وإنما نجعل الصواب والخطأ ما وافق الحق. فالعباءة إنما اتخذت للستر، فلا ينبغي أن يجعل فيها شيء ينافي ذلك، ولا ينبغي أن يجعل فيها زركشة أو زخرفة تنافي ذلك. فإن عباءات كثير من النساء الآن صارت عباءة تحتاج إلى عباءة فوقها تسترها، ولو أن المرأة مشت بدون عباءة بدون هذه العباءة لكان خير لها، لأن هذه العباءة توجب في افتتان الرجال بها، افتتان قليل الدين من الرجال بها. فلا يجوز أن تتخذ العباءة محلا للزينة، فإنها اتخذت لستر الزينة الباطنة. فيجب علينا على نسائنا أن نتقي الله، أن يتقين الله عز وجل في ذلك. فأنا أرى والله تعالى أعلى وأعلم أن العباءة على الكتفين من جملة التبرج والسفور، حتى وإن عمله أهل البلد جميعا فهم كلهم على خطأ وأنت على صواب. وبما أنك على صواب فينبغي لك أن تثبتي وأن تصبري وأن تحتسبي الأجر وأن تعضي على فعلك هذا الطيب بالنواجد حتى تلاقي الله عز وجل وعباءتك على رأسك. وفقك الله وزادك ثباتا وسدادا في الأمر، والله أعلم.